بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الثالث. لازلنا في كتاب عمدة الأحكام من الأحاديث المتفق على صحتها مما رواه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى أو رحمهم الله تعالى في أبواب الأحكام الطهارة والصلاة وما يلي ذلك من أركان الإسلام على ما بوبه أهل العلم. وكنا قد وصلنا فيما مضى إلى باب دخول الخلاء والاستطابة، وشرحنا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في آداب دخول الخلاء، وأن على العبد إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، وهذه وردت في حديث علي، وكذلك مما ورد في حديث أنس أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ووصلنا إلى حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيضة قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. وكذلك حديث عمر أو عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذين الحديثين في مسألة مهمة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في قضية هل يجوز استقبال القبلة أو استدبارها في حال أداء قضاء الحاجة. فقوله إذا أتيتم الغائط، الغائط هنا المقصود به المكان المطمئن من الأرض، وكانوا ينتابونه لقضاء الحاجة فيما سبق، أو يدخل فيه قضية دخول الخلاء. قال: فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. فقوله هنا لا تستقبل القبلة بغائط أو بول بيّن أن الحكم للفعلين جميعا واحد، وكذلك الاستقبال منهي عنه والاستدبار منهي عنه. وقوله شرقوا أو غربوا، المقصود هنا في من كان في جهة المدينة، لأن من كان في جهة المدينة فالاستقبال والاستدبار يكون في جهة الشمال والجنوب، وأما من شرق من أهل المدينة أو غرب فقد انحرف عن القبلة. فقوله شرقوا أو غربوا لمن كانت قبلته في غير جهة المشرق وغير جهة المغرب كأهل المدينة ومن كان على هذا المكان. ثم بين أبو أيوب الأنصاري أنهم جاءوا إلى مراحيض في أهل الشام بنيت نحو الكعبة، قالوا: فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. ثم حديث عبد الله بن عمر فيه بيان أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: رقيت أي صعدت على بيت حفصة وهي أخته رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين. قال فرأيت النبي، يعني أنه وقع على نظره من غير قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وهو مستقبل الشام مستدبر الكعبة. إذن الحديثين، الحديث الأول نهي عام عن استقبال الكعبة أو استدبارها، والحديث الثاني فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبة في حال قضاء الحاجة. فمن هنا وقع الخلاف بين أهل العلم، هل يؤخذ بحديث أبي أيوب الأنصاري فيكون المنع مطلقا، أم أنه يؤخذ بحديث عبد الله بن عمر فيكون على الجواز، أم أنه يجمع بين الحديثين على أحد أوجه الجمع. فهذه المسألة مما لأهل العلم فيها أقوال متعددة. القول الأول قالوا أن المنع يكون مطلقا، سواء كان في الاستقبال أو في الاستدبار، في البنيان أو في الصحراء، التحريم على الإطلاق، سواء كان في بنيان أو في الصحراء أو في الاستقبال أو في الاستدبار. وهذا ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو مما رجحه النخعي والثوري، وهو قول ابن حزم، وأيضا رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمه الله أو رحمهم الله تعالى، ورجحه أيضا من علمائنا المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أخذوا بحديث من؟ أبي أيوب الأنصاري، وجعلوه على العموم، وقالوا حديث ابن عمر محمول على شيئين، إما أنهم حملوه على الخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا خاص برسول الله لأن القول مقدم على الفعل. والقول هنا في أي حديث؟ حديث أبي أيوب، والفعل في حديث من؟ حديث ابن عمر. فإذا وقع خلاف بين قول وفعل قدم، كما في قواعد الأصوليين، قدم القول على الفعل لاحتمال وجود الخصوصية في الفعل، لاحتمال وجود الخصوصية في الفعل، أو أنهم توجهوا بحمله بمنحى آخر فقالوا أن فعل أو حديث ابن عمر كان قبل ورود النهي، كان قبل ورود النهي. ومما استدلوا به وهو يقوي قولهم جدا في قضية أن المنع عام للصحراء وللبنيان، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البصاق في جهة القبلة، نهى عن البصاق في جهة القبلة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد نخامة على جدار المسجد جهة القبلة فأزالها عليه الصلاة والسلام ونهى عن هذا الفعل. فقالوا إنه نهى عن البصاق في جهة القبلة في البنيان، فكيف بالبول والغائط عزكم الله؟ لا شك أن هذا النهي أقوى، وهذا مما يؤيد القول بعموم النهي. ومن أهل العلم من قال بالجواز مطلقا، وهذا قول عروة وربيعة وداود، وممن قال أيضا القول الثالث، قالوا بالتفصيل المنع في الفضاء والجواز في البنيان، منعوا في الصحراء وأجازوا أين؟ في البنيان. وهذا قول جمهور العلماء، مالك والشافعي المشهور عن أحمد، وهو ما رجحه الشيخ ابن باز وابن عثيمين. وابن عثيمين خص الجواز في البنيان في حال الاستدبار كما في فعل النبي عليه الصلاة والسلام دون الاستقبال، دون الاستقبال. لكن حتى من يقول بالجواز مثل الشيخ ابن باز رحمه الله يقول الأولى عدم فعله، لأن من لم يفعله في البنيان وفي الصحراء خرج من المنع مطلقا واحتاط لدينه كما قال به أصحاب القول الأول. ومنهم أقوال أخرى، منهم من قال بأن النهي للكراهة وليس للتحريم كما ذهب إليه الصنعاني رحمه الله تعالى. وعلى أقوى الأقوال في ذلك والله أعلم هو المنع مطلقا، وخصوصا مع ورود النهي عن البصاق جهة المسجد. ويقوي أو مما يقوي القول الثاني وهو التفصيل في البنيان وفي غيرها، قضية أن القول الثاني جمعوا بين الحديثين، والقاعدة عند العلماء الجمع بين الحديثين أولى من إهمال أحدهما، أولى من إهمال أحدهما. لكن الذي يجمع النصوص مطلقا مثل قضية البصاق يجعل حديث أبي أيوب مقدم على مفهوم حديث عبد الله بن عمر، وحمل حديث عبد الله بن عمر على قضية قبل النهي أو الخصوصية كما ذكره العلماء. هذا ما يدل عليه هذا الحديث في هذه المسألة. ويدل أو تدل هذه الحديث عموما على تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، ومنها تعظيم الكعبة وتعظيم جهة القبلة، ويدخل فيه جميع ما كان من المحرمات أو محرما أو له حرمة كالمصحف أو غيره. فينبغي على الإنسان أن يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. الإداوة من ماء هي الإناء الصغير، الإداوة الإناء الصغير، وهذا يفيد أنه لا يجوز للمتوضئ أن يسرف في الماء، لا يجوز للمتوضئ أن يسرف في الماء، فيستخدم من الماء ما يكون أو ما يكفيه في وضوئه. حتى ورد عن بعض السلف منهم الإمام أحمد رحمه الله كما نقل ابن رجب في الطبقات أنه كان إذا توضأ لم تبتل الأرض، أو كان إذا توضأ لم يبل الأرض من قلة الماء الذي يستخدمه دون إسراف. وكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد، والمد هو ملء الكف من الماء، ملء الكف من الماء، فيتوضأ بهذا الماء القليل دون الإخلال بجزء من أجزاء الوضوء، فيكون قد أسبغ وضوءه ولم يسرف في الماء. وكثير من الناس الآن يستخدم أو يقع في هذا الإسراف في وضوئه، يفتح الماء على آخره ويسرف في الوضوء، وهذا أمر يسأل عنه العبد يوم القيامة فيما أسرفه. قال: وعنزة، والعنزة هي عصا قصيرة أقصر من الرمح، وكان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في جعلها سترة، في جعلها سترة يستتر بها إذا صلى. ورد في عدد من الأحاديث استخدام النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العنزة، يغرسها في الأرض حتى يصلي بسترة، ووضع السترة للمصلي من واجبات الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم إلا إلى سترة، ولا يجعل شيئا أو أحدا يمر من بين يديه، فإن أبى فليدفعه، فإن أبى فليقاتله. والسترة السنة فيها أن تكون بمقدار شبر، بمقدار شبر، وأن يكون بين موضع سجوده وبين السترة مقدار ممر الشاة، مقدار ممر الشاة، فلا تجعل السترة بعيدة ولا تصلي دون سترة. بعض الناس يأتي يدخل المسجد فيصلي في وسطه، فهذا قد خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يذهب إلى مكان يصلي فيه بحيث أنه يكون أمامه سترة، حيث أن يكون أمامه سترة. وأما قوله فيستنجي بالماء، فيه دلالة على جواز الاقتصار على الماء في إزالة النجاسة، جواز الاقتصار على الماء في إزالة النجاسة. وهذا يبين ضعف قول من قال إنه يجمع بين الحجارة والماء جميعا، وأن هذا أكمل. ورد عن طائفة من السلف، وإن كان هذا القول مهجورا، هو أنه لا تستخدم إلا الحجارة ولا يستخدم الماء، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على جواز الاقتصار على أو في الاستنجاء على الماء. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. ذكر هنا عليه الصلاة والسلام ثلاثة من الآداب: اثنين من آداب الخلاء، وواحد من آداب الشراب. أما الأول من الآداب فهو أنه ورد النهي والكراهة لمس الذكر باليمين في حال البول، في حال البول. الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يقول: إن هذا الحديث يدل على أن الكراهة هنا شديدة، أن الكراهة هنا شديدة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرى أن الكراهة تشتد في حال البول، أما في حال غيره فهو محل احتمال، فهو محل احتمال، لكن الأولى أن يجعل يساره لمثل هذه الأمور، لأن فيها غنية عن يده اليمنى، فيه غنية عن يده اليمنى. فالشاهد أنه إذا استنجى لا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، وكذلك لا يتمسح من الخلاء بيمينه، لا يغسل فرجه بيمينه، وإنما تستخدم اليمين. مر معنا أن اليمين تكون لما هو من شأنه الإكرام، وأما اليسار فتكون فيما هو من النجاسات وغير ذلك. وقوله ولا يتنفس في الإناء، وهذا من آداب الشراب، أنه إذا شرب يشرب ثلاثا، بثلاث تنفسات، يشرب ثم يدعه ثم يشرب ثم يدعه ثم يشرب الثالث، ففي هذه الثلاث تنفسه لا يكون في الإناء، ويدخل فيه النفخ في الشراب أو على الشراب أو على الإناء، سواء كان حارا أو غير ذلك، فلا ينفخ عليه ولا يتنفس فيه، وهذه من الأشياء التي فيها النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من آداب الشراب. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا الحديث أيضا فيه جملة من المسائل، أولها من مسائل الاعتقاد، وهو وجوب الإيمان بالقبر وما يحصل فيه من العذاب، وهو داخل في الإيمان باليوم الآخر. إيمان باليوم الآخر يشتمل على الإيمان بالموت والقبر وفتنته ونعيمه وعذابه وأشراط الساعة ويوم القيامة وأهوالها وما يحصل فيه والجنة والنار، كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. ومن فوائد هذا الحديث إثبات أن من أسباب عذاب القبر هذين الأمرين: الأول لا يستتر من البول، وفي رواية لا يستبرئ من البول، أي أنه لا يتحرز من وقوع البول عليه. وهذا يفيدنا أن من آداب قضاء الحاجة عدم البول في مكان يحصل عنده يقين في تطاير رذاذ هذه النجاسة ورجوعها إليه، فينبغي على العبد أن يتحرز من هذه النجاسة حال قضائه لحاجته. ويدل أيضا على أن النميمة، وهي نقل كلام الغير بقصد الإفساد، هذا النميمة نقل كلام الغير بقصد الإفساد، فهذا من كبائر الذنوب، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام الذي ينقل الكلام بغرض الإفساد، ينقل الكلام بغرض الإفساد، فهذا نميمة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، أو من المسائل المتعلقة فيه، أن قوله في آخر الحديث: أخذ جريدة رطبة، والجريدة المقصود بها عسيب النخل، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرس على كل قبر واحدة، ثم قال: لما فعلت هذا؟ قيل له: لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا فيه إثبات شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. وذكر بعض أهل العلم: هل يشرع مثل هذا الفعل كما نشاهده الآن من وضع بعض الناس أوراق الأشجار أو الورود أو بعض الشجر، يضعونه على القبر ويستدلون بمثل هذا أو يستدلون بهذا الحديث؟ هذا الفعل لا يشرع، وهو من المحدثات، هذا الفعل لا يشرع وهو من المحدثات، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه لأنه من خواصه. فعله هنا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقاس عليه، ويدل على أنه من خواصه أمرين. الأمر الأول أنه ورد في رواية عند مسلم قال لعله يخفف عنهما بشفاعتي، فقوله بشفاعتي دل على أن هذا الأمر من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على أن هذا الأمر يدل على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. والدليل الثاني على أنه من خصائصه له أنه لم يرد من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنه لم يرد من فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حثهم على هذا الأمر. ثم إن مما يرد به على من أجاز هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع هاتين الجريدتين لعلمه أنهما ماذا؟ يعذبان، فلا يتم القياس لأننا لا نعلم حصول العلة. فإذا جاء إنسان ووضع هذه الجريدة أو ورود أو شجر نقول وما يدريك أنه يعذب، لعله في نعيم، فما وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لعلة، وهو قوله لعله يخفف عنهما، لعله يخفف عنهما. وعذاب القبر مما كان يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخفاه الله سبحانه وتعالى عن العباد حتى لا يفتنوا وحتى يحققوا أمر الإيمان بالغيب. يقول عليه الصلاة والسلام لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فقوله لولا ألا تدافنوا يعني أنه لو كنتم تسمعون عذاب القبر وصياح المعذبين عافانا الله وإياكم، لو كنتم تسمعون صراخهم وعذابهم، هل هناك أحد يقترب من المقبرة؟ لا أحد يجرؤ على الاقتراب من المقبرة مع هول السماع وهول الصراخ وهول العذاب. لذلك أخفى الله عز وجل من هذه من الحكم في إخفاء سماع بني آدم أو الثقلين للعذاب أنه لن يحصل هناك دفن. إذا مات إنسان ما أحد يجرؤ على أن يذهب به إلى المقبرة ويدفنه، لأن المقابر فيها صالحين وفيها فاسدين، فيها عذاب وفيها نعيم. فهذا من الحكم. ومن الحكم أيضا وهو حكمة أساسية وهو ابتلاء الله عز وجل واختبارهم بالغيب، هل يؤمنون به أو لا يؤمنون به، هل يؤمنون به أو أنهم لا يؤمنون به. وعذاب القبر يسمعه حتى البهائم كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بهائم تسمع عذاب القبر. ومما ورد في مناظرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للرفاعية قال أنهم كانوا يحتجون بأن أهل القبور يملكون النفع والشفاء، كانوا يأتون بالخيول يعني يغلق عليها بطنها يكون عندها مساك، فيأتون بها إلى المقابر التي يزعمون أنها قبور الصالحين والأولياء فيستطلق ما في بطنها، صار عندها إسهال يخرج عزكم الله. فقال شيخ الإسلام تيمية نبينا صلى الله عليه وسلم نص على أن البهائم تسمع عذاب القبر، وهذا يدل على أن من تدعونهم يعذبون في قبورهم، فيسمع هذه البهائم هذا العذاب والهول فيستطلق ما في بطنها خوفا ورهبا. فحجهم بهذا بهذا الأمر عليه الصلاة والسلام. من فوائد هذا الحديث أن قضية البول وعدم الاستنزاه منه من أعظم أسباب عذاب القبر، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث أكثر عذاب القبر من البول، أكثر عذاب القبر من البول. قال بعد ذلك: باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. متفق عليه. السواك اسم للعود الذي يتسوك به، اسم للعود الذي يتسوك به، وقد يكون من الأراك، من شجرة الأراك، وقد يكون من غيرها، لكن أنفعه هو ما كان من شجرة الأراك الذي نسميه الآن السواك المستخدم، هذا من شجر الأراك، لكن قد يكون السواك من غير هذه الشجرة. من فوائد الحديث كذلك تأكيد استحباب السواك، تأكيد استحباب السواك. والسواك ورد فيه جملة من الأحاديث، وتأكيده في قوله لولا ألا أشق على أمتي، يفهم من هذا اللفظ تأكيد الاستحباب، تأكيد الاستحباب. فقوله لولا ألا أشق على أمتي أي أنه ليس من الواجبات، لكنه مما أكد استحبابه، مما أكد استحبابه. وفي حديث الذي رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث: لقد أكثرت عليكم في السواك، لقد أكثرت عليكم في السواك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم السواك كثيرا في جملة من المواضع، في جملة من المواطن، وهذا فيه تأكيد الحرص على نظافة الفم ورائحة الفم، وهذا لا شك أن فيه الصحة والأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الحديث يسر الشريعة، وأنها مبنية على التيسير، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، فنفي المشقة، بل إن المشقة في الشريعة تجلب تيسير، أو من أسباب التيسير، كما هو في قواعد الفقهية مرت معنا في قواعد ابن سعد. فهنا قوله لولا ألا أشق على أمتي لأمرتهم دلالة على أن الشرع مبني على التيسير. من فوائد الحديث أن من مواطن استحباب استخدام السواك هو مع الوضوء وعند كل صلاة. من فوائد الحديث أنه يدل على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، مخالفة فيها تحدث الفساد في الدين وفي البلاد وفي العباد، وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد وهي حصول المشقة هنا مقدم على جلب المصالح، وهو إيجاب استخدام السواك، إيجاب استخدام السواك. فدرء المفاسد مقدم في الشريعة على جلب المصالح، وهذه القاعدة تدخل في كثير من الأبواب، حتى في أبواب الاعتقاد، في قضية الخروج على الحكام وأنه لا يجوز الخروج عليهم، من الأدلة بجانب النصوص الشرعية أن درء المفاسد مقدم على ماذا؟ على جلب المصالح. تزعم أن هناك مصلحة إصلاح وتغيير الوضع لكن بحصوله تحصل المفسدة العظيمة، ذهاب الأمن والأمان والأعراض والديار والعبادة والوطن وكل شيء يذهب، حتى يتمنى من يحصل له هذه المفسدة العود إلى ما كان عليه سابقا. الشريعة في دلالتها العظيمة بنصوصها المتعددة في القرآن والسنة تدل على أن من نصوص أو من قواعد الشرع أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال عليه الصلاة أو في حديث عن حذيفة بن اليمان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. الشوص هو الدلك، يشوص فاه أي يدلك فاه بالسواك. قال المؤلف: معناه يغسل ويدلك، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. فهذا فيه دلالة على أن من مواطن استخدام السواك هو الاستيقاظ من النوم، لأن النوم مظنة تغير رائحة الفم، ولأن السواك ينشط الفم وينشط البدن حتى رائحته تنشط الإنسان، ولأنه سيصلي والملائكة تتأذى من الرائحة التي يتأذى منها بنو آدم. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد لمن أكل الثوم والبصل والكراث، قال: فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ومما يدل على هذا المعنى أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعار من الليل إلا أجرى السواك على فيه. لا يتعار أي لا يستيقظ، ثم نقول نحن يتقلب في النوم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من سننه أنه إذا نام وضع السواك تحت وسادته، تحت المخدة، تيكون قريبا. فإذا تعرى من الليل يشوص فاه بالسواك ويذكر الله سبحانه وتعالى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدره، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو أصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضي عليه. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه. من فوائد هذا الحديث بيان محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك، مع كونه في هذه الحال وهي حال الاحتضار أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك. وفيه من الفوائد حرص العبد على الأعمال الصالحة حتى وإن بقي من عمره القليل، حتى وهو في مرضه، لا تحقرن من المعروف شيئا، فقد يغفر الله عز وجل لك بالعمل اليسير، كما مر معنا في درس أصول الإيمان اليوم. من فوائده فضيلة عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في بيتها، ومات بين حاقنتها وذاقنتها، كان رأسه على صدرها رضي الله تعالى عنها، وصلى الله على نبينا محمد. فهذه دلالة على فضيلة عائشة رضي الله تعالى عنها. كذلك من فوائد الحديث طبعا قوله يستن أن يمر به على أسنانه، فما رأيت رسول الله استن استنانا، أي مر السواك على أسنانه أحسن منه. هذا الحديث أيضا يدل على أن من فضائل عائشة أن من آخر ما دخل جوف نبي صلى الله عليه وسلم هو ريق عائشة رضي الله تعالى عنها، وذلك حين قضمت السواك طيبته وأعطته رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث إثبات صفة العلو لله عز وجل، وهذا من أمرين: الأمر الأول حين رفع أصبعه، رفع يده أو أصبعه، ففي الإشارة إلى السماء، هذا من أدلة إثبات العلو وأن الله في السماء، كما أشار عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما قال اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، كان يشير بأصبعه وينكتها إلى الأرض أو إلى الناس، يشير إلى الناس، هذا من أدلة العلو. والدليل الثاني من أدلة العلو في الحديث قوله في الرفيق الأعلى، وقوله الرفيق الأعلى والذي قاله سبحانه وتعالى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فوصف الرفيق هنا بالأعلى يدل على إثبات صفة العلو، مثل وصف الله عز وجل بأنه أعلى. والعلي سبح اسم ربك الأعلى، فالأعلى من الأدلة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، وقوله رطب هنا يشير إلى أن أفضل أو من أفضل أنواع السواك ما يكون فيه رطوبة، بخلاف السواك الذي فيه اليبوسة. قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، والسواك في فيه أي في فمه كأنه يتهوع، كأنه يتهوع. هذا فيه أن السواك أو الاستواك يكون للأسنان وأيضا للسان، يكون للأسنان وأيضا للسان، ويكون للسان أو للأسنان عرضا وللسان طولا، بل يشرع التسوك إلى أن يصل إلى أقصى الفم، وهذا يدل عليه قوله وهو أع أع، أي شدة المبالغة، من شدة ما يدخل اللسان أو يدخل السواك في فمه يصل إلى ماذا؟ إلى طرف لسانه. فإذا وصل إلى طرف اللسان كأنه يتهوع، والمقصود بتهوع أي كأنه يتقيأ، كأنه يتقيأ. وهذا فيه مشروعية المبالغة في التسوك، مشروعية المبالغة في التسوك، وأنه يشرع التسوك للأسنان وللسان. وأحاديث السواك كثيرة، منها ما هو صحيح منها ما هو ضعيف. من المواطن التي يشرع البداءة بالاستياك بها هو دخول البيت. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان أول ما يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بالسواك. كان أول ما يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بالسواك. ومن الأحاديث المنتشرة، وهو حديث موضوع ولا يصح في فضل السواك، قوله: ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك. هذا حديث لا يصح، حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآداب السواك كثيرة، والمواطن التي يشرع فيها فعل السواك أيضا كثيرة. وبه نختم، وإلى الدرس القادم إن شاء الله نشرع في المسح على الخفين بحول الله وقوته. ونعيد، ولمن لم يحضر في العصر، أنه ستقام إن شاء الله من الجمعة القادمة، من بعد العصر يوم الجمعة القادمة إلى يوم الثلاثاء، دروس معنا ومحاضرات كما أعلنا عنها من بعد صلاة العصر والمغرب يوم الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء، لمجموعة من المشايخ من السعودية بحول الله وقوته. جزاكم الله خيرا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث